أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم، قال لك نعم. ليه؟ لأنه ظلم النفس بأنه أعطاها شهوة عاجلة زمنها قليل، وبعدين ياخد إيه؟ عذاب آجل زمنه خالد. يبقى ده ظلم للنفس ولا لا؟ طب إيه اللي ظلم للنفس؟ طب ما هي النفس اللي عمل، النفس اللي إيه؟ الله يقول لك أنت تظلم غيرك، صحيح معقول تظلم غيرك، إنما تظلم نفسك، ما هي ده الخبل، ده اللي يدل على اختلال الايه المزاج. انت بتظلم غيرك، بتاخد من عنده شوية خير عشان تستفيد منه، انما تظلم نفسك، طب ده انت بتظلم الغير لصالح النفس. فهم انت تيجي تظلم ايه؟ تظلم نفسك. قال لك ايه وظلم نفسه ليه؟ لانه اعطاها متعة عاجلة واغفل عنها عذابا اجلا. وهذه له مدة مؤقتة، ودك لا ايه لا توقيت لمدته. وضل عنهم، ضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم يعني لم يهتدي إليه، يعني كان المفروض إن اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله ساعة يرونهم في مأزق كهذا المأزق يعملوا إيه؟ زي ما نقول يفزعوا لهم، يفزعوا لهم عشان يطلعوهم منه. قال لك ما هو قال ما لهم من دونه من ولي ولا إيه ولا نصير. وأيضا هؤلاء لا يهتدون إلى أماكنهم، الضلال بتاعهم منهم ما يهتدوش لأماكنهم، إن كان حتى عايز ينصر ما يقدرش يعرف إيه أماكنهم لينصرهم فيها. وضل عنهم أي غاب وتاه ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يدعونه كذباً.